لأن التفاوت دليل الحجز وعدم المعرفة وقصر النظر أو قلة المونة أو إلى آخر، لكن المولى لا. فارجع البصر انظر، ثم ارجع مرة أخرى، يرجع لك البصر خاسيا وهو حسير، ما يستطيع أن يمتد حتى إلى منتهاها، يحسر دونها ويقصر ويرجع. ثم لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينا يعني الكواكب العظيمة هذه مجرد زينة، مثل ما تأتي بالنجفات وتعلقها في مجلسك، يعني أمر جانبي، مع وجود عظم أو كبر هذه الأفلاك هي عبارة عن زينة. إذا المزين ماذا يكون؟ والآن علماء الجغرافيا أو علماء الأفلاك يذكرون لنا الآن الأجرام التي توصلوا إلى غلبة الظن بوجودها، أو المركبات التي يرسلونها إليها، أو كما يقولون مركبة ذهبت إلى المريخ قعدت 4 سنوات أو غير ذلك، بمسافة كذا 100 مليون ميل إلى آخره. هذه الكواكب الذي نراها مجرد رؤية العين تصل إليها، ما يعلم قدرها ولا يعلم حجمها ولا يعلم مكانتها ولا نظام سيرها إلا الله سبحانه وتعالى، وكل في فلك يسبحون. ولقد زينا السماء الدنيا، مفهوم الدنيا، هل السماوات الأخرى لها كواكب؟ الجمهور لا، أن هذه الزينة خاصة بالسماء الدنيا التي تميل نحن، وبعضهم يقول لا يمنع أن تكون في السماوات الأخرى كواكب. ثم المهمة الثانية، وجعلناها رجوما للشياطين، هل الكواكب بأعيانها رجوما للشياطين، أو أن الكوكب يرسل رجما للشيطان؟ الكوكب يرسل منه شهاب للشيطان، والكوكب باق في مكانه. السورة مجالها واسع وطويل، ويهمنا في هذا الباب ما بين صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة تجادل عن صاحبها يوم القيامة. والسورة كما أشرنا بأنها في مضمونها تسير على افتتاحيتها، تظهر قدرة المولى سبحانه وتعالى. وعلى سبيل الإجمال أيضا، كما تقدم في سورة قل هو الله أحد، نأتي بعد خلق السماوات وما فيها من زينة وكواكب، ماذا يأتي بعدها؟ يبين نتيجة الإيمان والكفر، رجوما للشياطين واعتدنا عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. قالوا بلى إيش؟ ها؟ قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هل هي مقالة الكفار للرسل أو مقالة ملائكة النار للكافرين إن أنتم إلا في ضلال مبين؟ ليش ما تتبعون الرسل؟ أو تلك مقالة الكفار للرسل كانوا يتهمونهم بالضلال وبالشعر والسحر إلى غير ذلك؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يأتي المقابل، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذا تبارك توقظ في الإنسان ضمير المراقبة لله وتجعله ممن يخشى الله بالغيب، إذا اندفعته على ترك المعاصي ومراقبة الله وترك المعصية مخافة لله، فكان ممن يخشى الله بالغيب، فتأتي تجادل عنه يوم القيامة. وإذا كان الأمر كذلك، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه سبحانه عليم بذات الصدور، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فإذا كان بيده الملك لا يخرج عن يده شيء ولا يخرج عن سلطانه شيء، أسروا أو اجهروا، إنه عليم بذات الصدور. يبقى السورة ماشية في تبارك الذي بيده الملك ولا لا؟ ألا يعلم من خلق؟ بيده الملك على كل شيء قدير، فلم بيده الملك لا يوجد في ملكه إلا ما أراد وشاء. ألا يعلم ما من خلق؟ جواب بلى يعلم. إذا أسر أو اجهر كله عنده سواء. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ومن يقدر على ذلك إلا الله،